أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن من أفطر أياما في رمضان ولم يدري كم عددها كيف يقضي تلك الأيام التي مضت؟ وهل إذا تاب وأناب ورجع إلى ربه هل هذه التوبة تكفر الأيام التي أفطرها من قبل؟ أثابكم الله. يبني على غالب الظن، يقال له قدر، فإن كانت قلنا له شهر يقول كثير، نقول 20 يوما، يقول لا أكثر من 20، نقول 25، ما بين الحد الأقلي والحد الأكثر، فتأخذ غالب الظن. المسألة الثانية: إذا قضى الإنسان ما فاته هل يكون مثل الذي مثل رمضان؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان فطره لعذر فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه مثل صيام رمضان، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر حالة محل رمضان، فهو يصومها كما يصوم رمضان لأن الكل فرض. وأما إذا كان، والسنة دلت على هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، فدل على أن المعذور يكتب له عمله كاملا غير منقوص، وهو علم الله منه أنه لولا أنه مريض لصام، وعلم الله منه أنه لولا أن عنده هذا العذر لما أفطر ونحو ذلك. فهذا كله يدل على أنه ملتزم بأصل العبادة. وأما الأمر الثاني وهو أن يكون فطره والعياذ بالله من غير عذر، كأن يفطر والعياذ بالله متعمدا متساهلا، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، أي أن اليوم الذي قضاه لا يحل محل اليوم الذي أفطره ولو كان هذا اليوم بالدهر كله، من جهة أنه يقابل. وهذا يدل على الفرق ما بين المعذور وغير المعذور، وليس المعنى أنه لا يصوم بل يلزمه الصوم، لأن ذمته مشغولة بحق الله وهو صيام رمضان. فإذا أفطر متعمدا ليس عندنا دليل يدل على الإسقاط، وهذا الحديث محتمل، فنبقى على الأصل من وجوب إبراء الذمة. وثانيا وجدنا النص يقول كما في الصحيح من حديث ابن عباس: لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم قضاء صوم نذر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ فمن أفطر متعمدا فقد صار عليه دين لله عز وجل وحق، لأنه ضيع هذا الحق. فإسقاط القضاء عليه كما يقول بعض الظاهرية ضعيف، وجماهير العلماء والأئمة على أن الصوم لازم وأن ذمته مشغولة وأنه ينبغي القيام بحق الله عز وجل، لكنه إذا صام لم يقضي ما أفطره، بمعنى أنه لا يحل محله من كل وجه. لكن إذا تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، كما صحت بذلك الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.